المعلق. المعلق هو ما سقط من إسناده راوي أو أكثر على التوالي، لكن بشرط أنه يكون من أول الإسناد. يبقى التعليق يعني التعليق حتى باللغة يقال علقه في الجدار أو علقه في السقف، متعلق من رقبته مش من رجله. فهو التعليق معناه أنه يكون من الرأس. مفهوم؟ فهو الإسناد يبدأ من المصنف مثلا، يعني المصنف البخاري بإسناده إلى الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. يجي البخاري ويسقط واحد من أمامه من شيوخه ينزله، فده يسمى المعلق. فالمعلق هو إسقاط راوي أو أكثر من أول الإسناد إلى آخره، وهو أنواع. ممكن يسقط راوي بالسهاب راوي أو راوي أو راويين. يقول مسلم قال ليث بن سعد، ويكون بينه وبين ليث بن سعد مثلا شيخين أو شيخ. أو يقول قال عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك، يبقى أسقط إيش؟ كل الرواة إلا التابعين، ويصل بينها ممكن إلى الصحابية. هذه صور التعليق. صور التعليق أنه يحذف راوي واحد فقط. يجي هنا مسلم مثلا يقول عن إسماعيل بن أبي وائل، بس هو مش يوسف. المهم أنه يسقط راوي واحد أو أكثر إلى الصحابية، كما علق البخاري عن أبي موسى الأشعري بصيغة الجزم لما قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه: غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عليه عثمان. هذا من التعليقات. البخاري سمعه من أبي موسى الأشعري وين صبرت. هذه سلسلة إسناد بينه وبين أبي موسى الأشعري. فقول البخاري قال أبو موسى فهذا تعريف. المعلق لا تعريفه وإسقاط راوي أو أكثر من أول الإسناد. حكمه ها الضعف. ليه ما ضعفنا المعلق؟ لسقوط الراوي. وسقوط الراوي يستدعي الضعف؟ لا، ما يستدعي الضعف. هاي شو قصر يا اخي؟ لا بي هو نعم مشان. لا ما اريد التفصيل. هذا الاسقاط يوجب الضعف. ليه ما يوجب الضعف؟ انقطاع السند ليه ما يوجب الضعف؟ عدم معرفه الحاله. ايوه في توافق. هو توافق بها يا شباب. نعم، عدم معرفه حال الراوي. واحنا قلنا من شروط الاسلحه مع اتصال السند معرفه ايش حال الراوي عن ثقات الاثبات. والراوي الساقط لا نعلم حاله، ده كان ثقه، ده كان ضعيف، ده كان مطروح، ده كان كذاب. طيب، فحكم المعلق ضعيف. لكن المعلقات في الصحيحين لهم حال اخر. كالعنعنه التي في الصحيحين لها حكم اخر تناوله العلماء. المعلقات في البخاري تنقسم لقسمين، يعني اذا قلنا المعلق هيرتبط بالصحيحين البخاري ومسلم. المعلقات في البخاري انواع. النوع الاول ما وصله في ابواب اخرى، مثلا روى حديثا معلقا في الصلاه ثم جاء في الجهاد فوصله. هو استشهد بس بجزئيه وحيده في الصلاه في كتاب الصلاة، استشهد البخاري بهذه الجزئية وعلقها. مثل هذا على مثل العورة، قول البخاري عن أبي موسى أنه قال لما دخل عثمان رضي الله عنه غطى الإنسان ركبتيه، فأذكره في باب على العورة. العورة مثلا ركبة عورة من الله أو الفم عورة أو ثم أذكره في باب إيش؟ رقاب الحياء، عزة حياء عثمان. لأن سيدة عائشة لما سألت أن السلمية فعلت ذلك مع عثمان ولم تفعل مع أبي بكر وعمر، قال إن عثمان حيي فأخشى ألا يصل إلي في حاجته، فيستحي لما ينظرني هكذا ما يتكلم، يضع وجهه في الارض ما يتكلم، ما يملك بحاجته اليه. فالبخاري اذا رواه معلقا في باب ووصله في ابواب اخرى فهذا لا اشكال في صحته، ولا فيه كلام في صحته، لا اشكال في صحته. النوع الثاني الذي لم يصله في ابواب اخرى، بقي معلقا لكن رواه بصيغه الجزم. ما رواه البخاري معلقا بصيغه الجزم بمعنى قال روى، هذه صيغه جزم ان هو قال وجزم ان هو ذكر حدث. هذه ايضا صحيحه باتفاق العلماء، ليس ثمه اختلاف. نراه البخاري معلقا بصيغه الجزم قال حدث ذكر، فهذه صحيحه. النوع الثالث

لان العلماء اصلا ما فسروش التفسير دي لمسلم، لكن مسلم ايضا جزم مع تفسير التمريض اتاه بصيغه الجزم خلاص. فهذا الاسناد في مسلم من المعلقات. وشرحنا معنى المعلق، ما معنى المعلق؟ ما معنى المعلق؟ طبقوه على هذا الاسناد. احسن، يبقى هو شيخ شيخ، يبقى اذا اسقط ايه الشيخ؟ ممكن يكون فقط اسقط راوي او راويين، صح ولا لا؟ يعني نزل به فيكون اسقط راوي او راويين بينه وبين الليل. والشرط الموجود هنا ايش؟ الاسقاط منين؟ من اول اسناد، ان المصنف اسقط من اول الاسناد. فهذا من معلقات مسلم، ولكنه حديث صحيح لان مسلم نفسه قد وصلته. وصل لا مسلم نفسه، انظروا الى هذا الحديث. قال مسلم: وروى الليث بن سعد حدثني جعفر بن ربيعه عن عبد الرحمن بن هرمز الى اخره. انظر فوقه او فوق فوقه. حدثنا حرملة بن يحيى، اخبرنا عبد الله بن وهب، اخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني عبد الله بن كعب بن مالك اخبره عن ابيه الى اخر الحديث، اللي هو حديث كعب، وهو نفس الحديث الذي رواه عن ايش؟ عن الليث. نعم. طيب انا اتكلم عن الحديث نفسه. ايوه الحديث نفسه. فوق ايضا الموضع الثاني الموصول، انظر: حدثناه اسحاق بن ابراهيم، اخبرنا عثمان بن عمر، اخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك ان كعب بن مالك اخبره الى اخر الروايه. هذه اول اجابه. كيف؟ سيب الجزم. المعلق حكمه ايش؟ الضعف. يعني الرواية دي عند مسلم تكون ايش؟ ضعيفة. ان انا اقول ده بعمل ايش؟ بعضد ايش؟ هذا هو بعضد الرواية، ابين ان الرواية ليست ضعيفة، لا يمكن على مسلم فيه. نعم. لكن كيف؟ لا لا ما اقول مسلم عشان ما فيش معلقات كثيره في كتابه، فما تقدرش تفصل نفس التفصيلات التي في البخاري تقول ان في صيغه. نعم. ليه؟ لان هو هذا هو ادي واحد عن الليل. وايضا في باب التيمم عندما نشرح ان شاء الله في التيمم روى مثل هذا الاثنان معلق اخر عن الليل. فالتفصيلات دي لا يدخل عليها مسلم، لا يدخل عليها ان تكون في صحيح وضعيف، في صيغه جزم وصيغه تمريض. كل هذه مش موجود، هي اثنين. وبعض العلماء قالوا 12 حديث المقطوع، كل في مسلم من الاحاديث المقطوعه 12، اللي فيها مثلا سند اسقط فيها راوي من النص او من الاخر، والمعلقات اثنين الليث عن الليث في دي وفي التيمم فقط. ما تاخدش نفس التفصيلات هذه، اعتناء العلماء بالتفصيلات لما يكثر نفس الامثله تعتني العلماء بها عشان تاخد التفصيلات. لكن انا الان بعمل ايش؟ بقول ان الحديث المعلق هذا ضعيف. طب كيف يكون ضعيف صحيح مسلم؟ لنا اجابات. ايه هي الاجابات؟ الاجابه الاولى ان مسلم رواه موصولا في صحيحه اهو. ماشي؟ اول واحد اللي هو حدثنا حرمله بن يحيى. والثاني اسحاق بن ابراهيم اخبرناه عثمان بن عمر. ايضا البخاري رواه من طريق عثمان بن عمر بنفس الاسناد. فالمتن صحيح لا مشاحة فيه. والاجابه الثالثه ان مسلم رواه اصلا في الكتاب ولا استشهادا ومتابعه. انظروا رواه في ايش؟ فالمتابعات. ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في الاصل. ان هذه كلها اجابات على هذا الحديث الذي يؤخذ على المسلم، هو لا يؤخذ عليه. انا اقول لو نظرت فقط بالقواعد والصناعه الحديثيه تقول هذا من المعلقات لمسلم، والمعلق حكمه الضعف. وهذا الحديث لم ياخذ حكم الضعف لانه قد رواه مسلم موصولا في نفس الباب مرتين، وايضا البخاري روى نفس المتن فهو صحيح بلا خلاف. ومسلم هنا اتى بهذا الاسناد لعله عنده، واتى بها استشهادا ومتابعه ما اتى بها اصلا من اصول الكتاب. طيب هذه يبقى بابان من ابواب يعني الضعف في السند بسبب الانقطاع. خدنا المنقطع وخدنا المعلق. الثالث هنا او الاسناد الثالث هيتكلم عن الارسال الخطا. ماذا هنتكلم عنه ولا ما هنتكلم عنه؟ الاخوه تعطيني المتابعات. اول حاجه بيقول البخاري دلوقتي انا اريد احمد بن يونس هذا الذي عندي تابعوه ليش ناقص لي؟ لا الحمد بن مسلم هو يتابعه كيف في متابعه ولا ما فيش اصلا؟ فيش متابعه اصلا فالاخوه اللي تنظر في الاسانيد احمد بن يحيى مين شيخه؟ مين شيخ شيخه؟ لا مين يحيى بن سعيد مين؟ الانصار طيب ها لا متى خطأ خطأ جدا خطأ جدا ها كلام ده غلط أصلاً أنا فيها اشتركوا فيه كان في إلى آخر الأشياء أنا يا بعد ما تنظروا أنتم هنا هذا الرجل وشيء هذا الرجل صح تكلمنا عنه كثيرا وأتعبنا كثيرا ما له شيء ذا واحد يأتي ينقل لي علماء جرح التعديل خلص في إيش ها ضعيف هو الآن ولا حفظ حفظ ثقة ثابتة احتمل ها يدلت تدريس التسوية كما تدريس التسوية يا بشمهن سامح فلاح تدريس التسوية ما رجع بقية ها طيب بس التعريف خلى شوقنا يعرف طيب شوقي ما هي نسختين أحسن دراسة للتسويق هذا أشر ولا تنهيت الإسناد أشر؟ لا آه. وأيضا هذا الرجل أنا أكون فيه يرسل كثير يعني يدلس ويرسل الإرسال الخفي هذا الإرسال يسمى إرسالا إرسال خفي ما معنى إرسال خفي إيه؟ تعريف التدليس ما ينفذ طيب انت اخذ ضوطتها من ضوطتها صحيح صحيح بس هو الارتباك اللي مش خليك ضوط الله ايوه ماشي هو صحيح هو صحيح هو رواية الرواية عن من عاصره وما لم يسمع منه ما لم يسمع ده ضابط مهم جدا والفرق بينه وبين التدليس ايش رواية عن من عاصره وسمع منه ما لم يسمع منه لفظت الفرق الفرق في الإرسال الخفي هو رواية عن من عاصره ولم يسمع منه رواية عن من عاصره ولم يسمع منه ما لم يسمع منه أما المدلس رواية عن من عاصره وسمع منه لكن ما لم يسمع منه بصيغة من السماع ويا عم أو أنا مفهوم؟ هذا هو الإرسال الخفي يبقى الإرسال الخفي رواية عن المعاصر الذي لم يلتقي به او التقى لكنه ايش لم يسمع منه بمعنى الارسال الخفي والارسال الخفي اخذت شويه من التدليس وما سلم منه احد كثير يرسل علم سائب يرسل غيره يرسل سفيان الثوري يرسل شعبه يرسل كثير منهم يرسلون وبعضهم يخلط بين الارسال وبين التدليس يجعلوا يعني امر تعريفا واحدا والصحيح الراجح ان الارسال الخفي هو رواية عن المعاصى الذي لقاه ولم يسمع منه ما لم يسمع منه وشيء أيضا يدلس تدليس تسوية ويرسل كثيرا ودائما في أي إسناد ترى فيها شيء وتسمع وصيغة التحمل عن لازم تتوقف الإسناد لابد أن تتوقف الإسناد تبحث عن الروايات أو الأسانيد الأخرى التي صرح فيها شيء في التصريح وهنا في هذه الرواية مسلم أتى به متابعة واستشهادة والمتن نفسه هذا المتن جاء من أكثر من طريق صحيح وهنا المتابعات دي كلها تابعه شيء من شيخه ومين يا المتعيد الأنصار لكن هل هذا يغني عنه شيء يعني يجعلنا نصحح إسناده شيء ويقول عني يحيى المتعيد الأنصار ها ما يغنيش اللي يغني هنا إيش أن تبدل عنه بحدثنا أو أخبارنا لابد طريق يثبت أن شيء قد حدث عن تعيد الأنصار يقول حدثنا أو أخبرنا المهم الغرض المقصود أنا أتيت بشيء عشان نأتي بأمر آخر من الضعف وهو الإرسال الخفي ده برضو انقطاع السند يوجب الضعف إلا أن يأتي من طريق آخر موصول وأكسي هذا صدق هذا لا لأن ممكن يكون بيرسل إرسال خفي ولا يدلل، لو جاء من طريق آخر نمرره. يرضف كده ماشي، الطريق الآخر يعضد على طول المسجد، الطريق الآخر هو اللي يعضده. طرق الأخرى. عايز سؤال ثاني؟ المعلقات؟ لا تمام، كلام غلط وخطأ. البخاري أصح بكثير من مصر. النووي نفسه في مقدمة سعر مصر يبين أن البخاري لا أصح كتاب بعد كتاب الهدي لو على وجه البسيطة هو البخاري. ليش مختلفش صحيح مسلم؟ العلماء هم الذين رجحوا. ليش مختلفش مسلم في الشرح؟ إن شاء الله نخلص عقيدة ونخش بالبخاري إن شاء الله. فإن البخاري كمان الأفضل فيه كمان أنه هو أصلا يقطع الأحاديث على الشواهد لأنه كان فقيها، يعني ما كان محدثا راويا مسندا فقط. كثير من الرواة يحمل وينقل فقط، رب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه لأنه هو أصلا منه. أما البخاري طعم بالاثنين، يعني يسمى من فقهاء المحدثين، ولذلك كان يدعى جدا الشافعيه في طبقات الشافعيه وما بيترجموا ان البخاري ده شافعي. لازم يحطوه، هو الحنابله برضه حطوه بانه ده شيخ من الحنابله، يحطوه في الحنابله. لكن الصحيح الراجح ان هو لما تراه يتلمس اقوال الشافعيه، لما يجد ان قول الشافعي صحيح يبوب عليه. وهو فقيه يرتد، يعني ليس بهين، يعني كان فقيها محدثا حافظا، ولا تجتمع في احد الا من حداه الله جل وعلا. وصلها تغليق التعليق للحافظ ابن حجر، دي من افضل الكتب اللي صنفت في المعلقات، وطبعا في كتب اخرى الذهبي وغيره، لكن هذا الكتاب افضل الكتب على الاطلاق تغليق التعليق للحافظ ابن حجر. تتبع كل معلق من معلقات البخاري ووصل، جاب كل الاساليب اللي تبين هذا وطبعا صحح وضعف، بين الحديث الحسن والحديث الضعيف والحديث الصحيح. اي شيء من المنقطع؟ في فرق بين المنقطع والمعلق؟ ايش الفرق بين المنقطع والمعلق؟ كده لا. طيب.